بمحمد صلوا عليه وسلموا تسليما أنت الحبيب وأنت طب قلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، أحبتي في الله، إخوتي في الله، مع خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع خصائص أمة النبي، وهذه الخصائص تابعة للنبي. فضل الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سائر الأمم، وخصه بخصائص في الدنيا، خصائص في ذاته وخصائص في أمته. وأمة النبي أمة مرحومة، أمة مصونة، أمة مكرمة، أمة مرحومة، لأنها تابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن رحمة الله بأمة النبي إكراما لها، وإكرام الله عز وجل لأمة النبي إنما هو إكرام للنبي. ومن خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل أحل لها الغنائم رحمة بها وإكراما لنبيها ورفعة لمنزلة حبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت الأمم فيما قبلنا إما أنهم لا يجاهدون، وإما إنهم يجاهدون، وإن غنموا لا يأكلون الغنائم، بل علامة قبول جهادهم أنهم يجمعون ما غنموا ويتركونه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها. عندئذ يفرح النبي ويفرح أتباع النبي فيما سبق بأن الله قبل جهادهم. لكن أمة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمها الله بأن أحل لها الغنائم. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. أي أعطيت خمسا لا لذاتي، إنما أعطيت خمسا لأمتي إكراما لي وتشريفا لي، أي للنبي. أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أحل الله لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. يا سلام لأمة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أحل الله لها الغنائم يقسمونها، وكان النبي إذا غنم الجيش أعطى للفارس سهمين وللراجل سهما، واصطفى النبي الخمس من الغنائم يقسمها لنفسه. قال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أحل الله الغنائم للنبي ولم تحل لأمة قبل النبي، وهذا من خصائص رسول الله. هذه الخصائص للنبي ولأمته في الدنيا قبل الآخرة. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء. والنبي هو يوشع بن نون، والغزوة هي فتح بيت المقدس. غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، ولا يتبعني رجل بنى بيتا ولم يقف سقفها أو لم يتم سقفها، ولا يتبعني رجل اشترى غنما ولم تلد خليفاتها. فخرج النبي يوشع بن نون غازيا وفتح الله على يديه، وغنموا غنائم عظيمة وجمعوا الغنائم فلم تنزل نار من السماء فتحرقها، ففزع النبي لأن الله لم يقبل منهم جهادهم. قال: يبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان، يبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. قال: فبايعه، أي فبايع من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل أو يد رجلين بيد النبي يوشع بن نون وهو بيبيعوه، إيد واحد من القوم لصقت بيد النبي. فقال النبي يوشع بن نون: فيكم الغلول، فيه غلول، في حد غل، غل يعني سرق مالا من أموال الغنيمة واختص نفسه بها، سرقها. فقال: فيكم الغلول لتبايعني قبيلتك. فبايعته القبيلة، لو نعرف الغلول فين، السرقة أين، فبايعته قبيلته فلسقت بيد النبي يد رجل أو رجلين. فقال: فيكم الغلول. فجاءوا بمثل رأس بقرة من ذهب، يعني كانوا سرقوا رأس بقرة من ذهب، فألقوها في الغنائم فنزلت النار فأحرقتها. النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بأن أحل له ولأمته الغنائم. عند الطبراني وسنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي بتبوك، في غزوة تبوك، فقام رجال من أصحابه يحرسونه، يحرسون النبي خوفا عليه من الروم. فلما انتهى النبي من صلاته قال: أعطيت الليلة خمسة لم يعطهن نبي قبلي منها، وأحل الله لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهذا من تشريف أمة النبي، وهذا من تشريف الله لأمة النبي، وهذا من خصائص النبي، أن الله خص هذه الأمة بأن أحل لها الغنائم. بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لأصحابه عند الغزو: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، أي إذا قتل واحد من المشركين يأخذ فرسه وسلاحه ويأخذ متاعه، هذا زيادة على الغنيمة الذي ستقسم على المسلمين جميعا، لأن أصحاب النبي كانوا يجمعون الغنائم ثم تقسم عليهم للراجل أي للماشي سهم، وللفارس سهمين، أي وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه. وهذه من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا شرف لأمة النبي أن خصها الله بهذه الخصيصة. لهذا فلنفرح ولنسعد بأننا من أمة رسول الله، وليعلم هذا سائر الناس حتى يعرفوا خصائص نبينا ويعرفوا فضل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عرف الرسول أحبه، ومن عرفه ممن لم يؤمن به اتبعه وآمن معه حتى يسعد بسعادة النبي، وحتى يشرف بشرف النبي، وحتى يكون مع النبي في الجنة. لهذا علينا أن نتتبع خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت في البداية إن معرفة الخصائص تعرفنا نحن المسلمين بمكانة نبينا، فيزداد المؤمن إيمانا ويزداد المحب حبا. ومن فوائد دراسة الخصائص لمن لا يعرف رسول الله ولم يؤمن به، يعرف عن من نتكلم، من هو النبي، لأنه لا يعرف عن رسول الله شيئا. فنحن نعرف غيرنا بنبينا، نعرفهم بخصائصه التي فضله الله عز وجل بها على سائر الأنبياء وعلى سائر البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله تعالى أن يتم لنا شهرنا بالخير، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا، وأن يتقبل منا عمرتنا، وأن يكتب لنا في عامنا هذا حج بيته الحرام. يا رب يا رب اكتب لنا، أسألك يا الله، أسألك يا الله في هذه الساعة في هذا الشهر أن تكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم لا تحرمنا الوقوف بعرفات بحولك يا رب الأرض والسماوات. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب.